كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموقف الغليظ المؤذي من هذا اليهودي الذي جاء غير حتى في وقته، وهو حبر، هو يعني عالم، ما قال أن يعني يعني لم يكن من جهلاء اليهود مثلا، لا، من علمائهم والذين يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، عايشوه ورأوه وعرفوا نبوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كيف كانت ردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول زيد يعني من بعد هذا الموقف مباشرة قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر رضي الله عنه، قال: في سكون وتؤده، ثم تبسم. يا سلام، الرجل يؤذيه ويتعدى عليه ويرفع صوته وإلى آخره، والنبي هادئ، والنبي أديب ساكت لا يتكلم، كل وجهه تعابيره لطيفة جدا جدا جدا لأبعد درجة، بل ويتبسم يعني يؤذيه ويتبسم صلى الله عليه وسلم. إيش من إنسان، إيش من إنسان صلى الله عليك يا رسول الله. ثم قال كيف، إيش يقول لعمر؟ أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أنا وهذا اليهودي، هذا اللي أنت تراه كيف يتعامل معي، نحن نحتاج إلى تعامل أرقى من هذا التعامل. يعني ليش أنت غضبت عليه يا عمر؟ يعاتب سيدنا عمر، يعني بدل ما يعاتب اليهودي يعاتب سيدنا عمر، يقول: أنا وهو أحوج إلى غير هذا يا عمر منك يا عمر، يعني المفروض أن تتعامل أرقى من هذا. إيش التعامل؟ قال: أن تأمرني بحسن الأداء. يعني شوف بعد هذا كله يقول عادك طالبني أنا أني أنا أحسن الأداء، أرد الأداء، أدي الدين بأحسن وجه، وتأمره بحسن اتباعي، وأنت كمان يعني مثل ما أنت تأمرني أنا أني أنا أحسن، أمره هو أحسن، يعني اطلبه بأدب وبرقي. قال له: اذهب به. طيب، اعتبر النبي كأنه أنت يا عمر الآن تعاملت خطأ في الخلق، طيب إيش يعمل؟ قال: اذهب به فأعطه حقه، رد له حقه، أول شيء نرد حق الرجل، وأعطه، شوفوا الإحسان إلى المسيء، وأعطه مكان ما رعته 20 صاعا من تمر. يا رسول الله، فوقها كمان زيادة عشان مقابل التخويف اللي عمل به سيدنا عمر، الله بارك عليه. فذهب، يقول زيد بن سعنة: فذهب بي عمر رضي الله عنه فقضاني، يعني أعطاني الدين، وأعطاني 20 صاعا من تمر. فلما فرغ قلت: تعرفني؟ قال: لا. قلت: أنا زيد بن سعنة. قال عمر: الحبر، يعني العالم. قلت: نعم. قال عمر رضي الله عنه: فما حملك على ما صنعت؟ أنت عالم، ليش تعامل هيك؟ ليش تعاملت بهذا التعامل؟ يعني المفروض أرقى تكون بهذا من هذا التعامل اللي تعاملت به. فما حملك على ما صنعت من كلامك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد: قلت: إنه لم يبقى من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون هذا إنسان صادق، شكل نبي، من سماحته، من جماله، من هيبته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين، باقي أشياء حاجتين لازم أتأكد منها، فأحببت أن أخبرهما منه. إيش هي الصفتين؟ يسبق حلمه جهله، يعني إذا أحد تجاهل عليه يعني آذاه، فإن الحلم أول حاجة عنده، ليست لديه ردة فعل مباشرة لمن يؤذيه بأنه يغضب، لا، عنده الحلم يصبر. قال: ولا يزده الجهل عليه، ولا يزده الجهل إلا حلما، يعني إذا كلما أنت زدت من الأذى عليه هو زاد في الصبر عليك، هو زاد في تسامحه معك، هو زاد في رقي أخلاقه معك. قال: فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأشهدك يا عمر أن أشطر مالي، فإني أكثر أهلها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا إنسان غني، ترى من أكثر الناس هنا معي المال، نصف مالي هذا صدقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ال ال ال ال ال ال الخلق، كيف أنه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه من الصحابة وراءه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، يعني لا تخليها ثقيلة. قال: فإنك لا تسعهم، يعني مش نصهم، بعضهم. قال زيد رضي الله عنه: أو بعضهم. فرجع زيد وعمر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الله يهدي الكثير من الناس.